منهم ما يقال له سليمان وعمر ابو داود النخعي الكذاب، هذا له مواقف معلمه محضه. قال احمد محمد تقدمت اليه فقال حدثنا يزيد عن مقعود، قال حدثنا يزيد ما في حد، فقلت اين لك داود؟ فقال يا احمد لم اقله حتى اعددت لك جوابا. ويعرف انه سيعارضه لكن اعد له جوابا، لقيته في باب الابواب، ما في دين باب الابواب. يقول له لقيته ايه؟ كلام من يعني هوائيه. يقول له لقيته في باب الابواب. عمل ما يطعوا الا ان يسكت ويجي الناس وكذابات. الله المستعان. قال ابو طالب عن احمد بن حنبل كان يضع الحديث، وقال احمد بن يحيى لابي مريم عن يحيى معروف بوجه الحديث، وقال عباس عن يحيى سمعت ابا داود النخعي هذا هو يقول سمعت قصيفا وخطافا ومقطفا، ما في الدنيا من سبب هذا. وقصيف بن عبد الرحمن واحد، ولما قالوا عرضوا بقصيف قال انا عندي شيخ قصيف ومقطف وخطاف كله كذب. الله المستعان. هكذا كان الرجل هذا. قال وليس له بكتبه الستة دي شيء. وسينثر المصنف في باب الكشف عن معيب الواسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.